لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نبدأ بالسادة، سادة البشر وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كيف كان الجزاء من جنس العمل في حياتهم، وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا أحبتي نطالع طرفا من حياته وكيف انطبقت هذه القاعدة في حياته صلى الله عليه وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، وهو القائل: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. ولك أن تعيش مع ألفاظ هذا الحديث متفكرا في حال الإنسان إذا كان قد جلس وقعد في ظل شجرة يستريح، كم يأخذ معه من المتاع وكم يحتاج إلى المتاع في هذه الجلسة الخفيفة السريعة. فهو يزهدنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويرشدنا إلى عدم الاستكثار من حطامها بمثل هذا الكلام، ويبين لنا أن هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أكمل الأحوال. وقال أيضا: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن تأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء. ما سرني، يعني لا يسرني أن تأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، إلا شيء أرصده لدين، أي لسداد وقضاء الدين كما في البخاري. وهذا لا يمنع، نقول لا مانع من أن يدخر الإنسان المال لحاجته إليه طالما كان يخرج زكاته، فما أخرجت زكاته فليس بكنز، وإنما الكنز الذي جاء في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إنما توعدوا على ذلك أو على هذا الفعل بهذا العذاب بسبب عدم إخراج الزكاة، مع الادخار وقوة التوكل على الله سبحانه وعدم التفات القلب للسبب والاستعانة بالمال على طاعة الله عز وجل، فلا مانع من ذلك ولا شيء فيه. لكن هو يخبر عن حاله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف كان جزاؤه؟ كان جزاؤه صلى الله عليه وسلم العلو والرفعة والذكر الحسن في الدنيا والآخرة. هو أكثر الناس ذكرا في العالم، أكثر رجل يذكر اسمه في العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يذكر أو لا ترفع كلمات الأذان إلا ويذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل دقيقة أو أكثر تتحرك الشمس يجب الأذان في بلد من بلاد العالم على المسلمين، فيؤذن وينوه بذكره واسمه صلى الله عليه وسلم. وكان أن آتاه الله الوسيلة، وهي أعلى منزلة يمكن للإنسان أن يصل إليها. يقول: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. اللهم آت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. وصار صلى الله عليه وسلم أول مستفتح لباب الجنة، يقول: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وقال أيضا: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا فخر، لا يخبر بذلك افتخارا صلى الله عليه وسلم، لكن يبين قدره وشأنه وحاله. وبيدي لواء الحمد. ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع. ولا فخر. لما كذبه قومه كيف كان جزاؤه؟ كذبه قومه فسلمت عليه الأشجار والأحجار والجمادات بالنبوة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. رواه مسلم. اتهمه قومه بأن له قرينا من الجن هو الذي يأتيه بالقرآن، فكيف كان الجزاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ومعه شيطان. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. رواه مسلم. وفي رواية فلا يأمرني إلا بخير. لما صده المشركون عن البيت عام الحديبية ونزل على شروط الصلح تعظيما لحرمات الله سبحانه، فهو القائل والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم عليه، نتعاون حتى مع الكفرة إذا كان في ذلك تعظيم لحرمات الله وإقامة لحرمات الله وحفظ لحرمات الله. لما أطاع الله امتن الله عليه بالفتح فقال إن فتحنا لك فتحا مبينا. سماه الله فتحا وهو صلح، لكن الفتح أتى بعده ونصره الله نصرا عزيزا. لماذا؟ لأنه خضع لأمر الله فنصره الله وأعزه. وكذلك أنت يا عبد الله حينما تخضع لأمر الله ينصرك الله ويعزك. لما اتهموه بأنه أبتر يعني لا عقب له، أنزل الله في حقه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكان أن أوتي هذا الخير العظيم ومنه نهر الكوثر، خير لا ينقطع، معجزة باقية دائمة إلى قيام الساعة، القرآن الكريم، سنة مباركة تنتشر في أرجاء المعمورة على مدار القرون والأعوام والأيام، ملايين الملايين يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم، أجر مستمر لا ينقطع إلى قيام الساعة بسبب طاعات وعبادات الأمة، لأنه السبب فيها صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في حقه وإن لك لأجرا غير إيه؟ ممنون، يعني غير مقطوع، مستمر دائم. ولكن ننظر أين الذين اتهموه بهذه التهمة، كيف صاروا، ما ذكرهم؟ انقطع ذكرهم وذوى وأفل نجمهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزال نجمه يرتفع وذكره ينتشر، كما قال الله ورفعنا لك ذكرك. ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما، صلى الله عليه وسلم. ومواقفه والمواقف من حياته في التدليل على الجزاء من جنس العمل كثيرة، لكني أكتفي بذلك حتى لا أطيل عليكم، وننتقل غدا بإذن الله تعالى إلى نبي آخر من أولي العزم من الرسل، وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وننظر في حياته كيف كان الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.